الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فدلت الآية على معان، منها أنه لا حرج أن ينام الإنسان على جانبه الأيسر لقوله تعالى وعلى جنوبهم، فشمل ذلك اليمين والشمال. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البراء والضجع على شقك الأيمن، فهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب، ودلت الآية على جواز الاضطجاع على الجنب الشمال. ومثل ذلك مثل قوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال علي وابن مسعود: لا يضرك بأيهن بدأت، يعني بدأت بيدك الشمال قبل اليمين فهذا لا بأس به، بدأت باليمين قبل الشمال فهذا لا بأس به. ودل وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداءته باليمين على استحباب البداءة باليمين. وأما البداءة بالشمال في غسل اليدين والرجلين فلا حرج عند جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل عمم ذلك في كتابه وقال أيديكم وقال بأرجلكم. فكذلك دل العموم الوارد في هذه الآية على جواز النوم على الجنب اليمين والشمال، ودلت السنة على استحباب اليمين. وفي الآية أنه ليس من وصف المسلمين أن ينام أحدهم على ظهره، وسئل الإمام أحمد رحمه الله: يكره للمرأة أن تنام على ظهرها؟ قال: إي والله. فلو كان من سنة المسلمين أن ينام الإنسان على ظهره أو على بطنه لذكر الله عز وجل ذلك في الآية، لأنه استوعب أحوال الناس التي يذكرون الله فيها، فلم يذكر في حال النوم إلا الجنب، فدل على أن النوم على الظهر وعلى البطن ليس من عمل المسلمين. وقد جاءت الأحاديث بالنهي على اضطجاع الإنسان على وجهه، وأن هذه ضجعة يبغضها الله. وفي الآية من المعاني أن أولي الألباب على الحقيقة هم الذين لا يفترون من الذكر، لأولي الألباب الذين يذكرون الله، وثانيا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فليس ذو اللب جامع المال، بل ليس ذو اللب العامل بأي عمل صالح غير الذكر. فأولو الألباب الذين يجمعون صفتين: الأولى الذكر، والثانية دوامه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كأنهم لا يفترون من الذكر، والذكر خاصة من أجله قامت الدنيا، بل وما بعد الدنيا، فليس عمل يفضل الذكر. كما قال معاذ بن جبل فيما خرجه أحمد موقوفا وخرجه غيره مرفوعا والموقوف أصح: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. لماذا؟ لأن الذكر فيه وصفان: المحبة، فإنك تذكر من تحب، والثاني كمال الوصف، والله عز وجل ينبغي أن يكون هو المحبوب وحده عز وجل، ولأن صفاته تستعصي على العد والحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. فلكثرة صفاته ينبغي أن يكثر الناس ذكره. ويكفي من هذا أن الله جعل العبادات كلها فرعا على الذكر، فالأصل هو الذكر، وما سوى ذلك من العبادات فإنما شرعت فرعا عليه ولما فيها من الذكر، فإذا قضيتها رجعت إلى الأصل. واعتبر بأركان الإسلام، قال في الصوم: بعدما قضى المسلمون صيامهم ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا قضيت الصوم الذي فيه الذكر وقراءة القرآن رجعت إلى الأصل الأصيل، وهو تكبيره وتسبيحه وذكره. وقال ربنا عز وجل في عبادة جليلة يرحل الناس إليهم فيها بالنفس والمال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. مع أن عرفات هي ركن الحج الأكبر، لكن إذا أفضت فالذكر كأنه هو الأصل. طيب، فإذا قضيتم مناسككم وقضيت الحج الأكبر الذي يغسل الناس فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. خرجت من عمل فيه ذكر، ارجع إلى الأصل وهو ذكره وتوحيده بالتسبيح والتهليل والتكبير. وقال ربنا عز وجل في صلاة الجمعة التي هي فريضة أسبوعية كالعيد، قال ربنا عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال ربنا عز وجل في صلوات الفرائض: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا قضيت الصلاة رجعت إلى أصل الصلاة وهي الذكر، بل إن الصلاة كما قال ربنا عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ما في الصلاة من الذكر أكبر من نهيها عن المنكر. فالذكر أصل أصيل. ويكفي من هذا أن الله سمى العبادات الجليلة باسم ذكره وتسبيحه، قال ربنا عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فسمى الله الصلوات تسبيحا، فسبحان الله حين تصبحون. وقال ربنا عز وجل عن نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين قال قتادة: يصلي ويكثر من الصلاة. من المسبحين يعني من المصلين، فلم يذكرها باسمها الخاص بل سماها تسبيحا. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة صلاة الفجر، كما صح بالسند الصحيح عن مجاهد وقتادة، وصلاة العصر، وقال ربنا عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. فسبح بحمد ربك يعني فصلي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، وآناء الليل صلاة المغرب والعشاء، وأطراف النهار صلاة الظهر. فسمى الله عز وجل الصلوات تسبيحا، قال ربنا عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم للصلاة. وقال تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب. فسمى الله العبادات الجليلة ذكرا، وقال ربنا عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي عند جماهير أهل العلم رمي الجمار في أيام التشريق. فسمى الله عز وجل رمي الجمار ذكرا، لأن الذكر هو الأصل الأصيل الذي يعمل الناس له، تسبيحه وتحميده وتكبيره أصل قامت عليه السماوات والأرض، ولا يبقى شيء إلا به. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك هي صلاة الخلق وعبادة الخلق، حتى جاء في الصحيحين وغيرهما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس إذا انقضت الخليقة، ورجع الناس إلى الأصل الذي خلقهم له لم يبق إلا التسبيح، إلا الذكر، إلا تحميده وتهليله وتكبيره، لأنه ثناء عليه واعتراف بجميل وصفه وتذلل ومحبة. فجعل الله عز وجل الذكر عبادة الخلق إذا انقضت هذه الدنيا، فلا يبقى مخلوق إلا يسبح لله عز وجل. بل وصف الله عز وجل عباده الكرام البررة من الملائكة بقوله: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما قال يصلون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الذكر أجل العبادات قاطبة لا يدركه عمل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فهذه أمهات الأعمال التي تضمى فيها الأبدان وتنفق فيها الأموال، يحجون. وانظر ما يرى الحاج عليه نفسه وماذا قدم من العمل الجليل، يحجون ويعتمرون ويجاهدون. جهد النفس والمال وذهاب النفوس ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم إن فعلتم تدركون به من سبقكم، ولا يدرككم أحد جاء بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، 33 تكبيرة أو تحميدة أو تسبيحة، تقوم فوق مقامي من حج واعتمر وتصدق وجاهد. 33 تسبيحة تقوم مقام الحج والجهاد والعمرة والصدقة. قال أبو برزة رضي الله عنه: لو أن رجلين أحدهما في حجره دنانير يوزعها والآخر يذكر الله عز وجل لكان الذاكر أفضل. ويكفي من فضله أنه صح بالسند الصحيح الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية رضي الله عنه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الضحاك بن مزاحم قال: إن الله عز وجل يحب أن يذكر ولو من كافر، يحب أن يذكر ولو من كافر، فانظر محبته لذكره، يحبها ولو وقعت من أبغض الناس إليه. قال ربنا عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال قتادة: أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح: لهدمت صوامع أماكن الصابئين التي كانوا يعبدون فيها غير الله، وبيع كنائس النصارى، وصلوات كنائس اليهود، ومساجد مساجد المسلمين. قال الضحاك: فكلها يذكر الله فيها كثيرا ولم يخص المساجد بذلك. فانظر إلى محبته الذكر يبقي هذه الأماكن مع الشرك لأنه يذكر فيها. وخرج ابن عساكر في تاريخه وابن كثير في مسند الفاروق أن عمر رضي الله عنه لما دخل إلى بيت المقدس يتسلم المفاتيح دخل فصلى عند كنيسة مريم وعليه قميصان فبزق في أحدهما، فقالوا: هل لا بزقت فيها؟ فإنه يشرك فيها بالله. قال: ويذكر الله فيها كثيرا. أبى عمر أن يبزق في كنيسة لأن الله يذكر فيها ولو كان يشرك به. فمن تأمل هذه الآثار وهذه النصوص وعلم قدر محبته لذكره ولتسبيحه وتهليله وتكبيره، علم قدر قوله: أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذا أحب ذكره من كافر ألا تذكره وأنت مسلم حتى تجمع بين ما يحبه من الذكر وما يرضاه من التوحيد؟ فإن ذاك يجمع بين ما يحبه وما يبغضه، يجمع بين شرك وذكر، فلمحبته لذكره يقيم أماكنه. فاجمع أنت بين ما يحبه من الذكر وما يرضاه من التوحيد. إن ذكر الله عز وجل غاية العبادات ودين الرسل والأنبياء، لا يفترون من ذكر لا بالليل ولا بالنهار. وكان هذا داء أبو الصالحين، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يسبح في اليوم والليلة 100,000 تسبيح، يقول: إلا أن تخطئ الأصابع. وكان أبو مسلم الخراساني يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان ويقول: اذكر الله حتى يرى الجاهل أنك مجنون، حتى يرى الجاهل أنك مجنون. ودخل على معاوية رضي الله عنه وكان كثير الذكر، فرآه رجل فقال: أبي صاحبكم جنون؟ قال: يا ابن أخي، هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا حنون، هذا حنون إلى الله عز وجل. فالعاقل على الحقيقة هو الذاكر آناء الليل وأطراف النهار، يقوم فيذكر، ينام فيذكر، يمشي فيذكر، يصلي فيذكر في الصلاة، ويكفي شرفا وتيها وفضلا أن الله عز وجل لم يذكر في كتابه للذكر أجرا، إنما ما ذكره، ذكر أجر الذكر ذكره، فاذكروني أذكركم، لم يعد لك أجرا إنما يذكرك. فتأمل الفضل، هذا أجل من أن يكون له قدر من الحسنات، وإن كان تحط به الخطايا وترفع به الدرجات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط عن العبد الخطايا كما تتحات عن الشجرة الورق اليابس، تحط الخطايا حطا، لكن لم يرضى إلا بذكرك، اذكروني أذكركم. فتأمل إذا أجر الله عز وجل ذكرك، فتكلم باسمك بنفسه الشريفة المقدسة، أهذا يدرك؟ أهذا يقال؟ أن يأتي الرب الكبير المتعال فيذكر أسماء العباد، رب العالمين يذكر المخلوق من الطين، اذكروني أذكركم. وعند البخاري في الصحيح: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ألا تسمع إلى هذا الفضل؟ كيف تتحرك شفتا عبد بعد ذلك بلعب ولهو ولغو وأغنية ورقص، والله عز وجل معك ويرعاك. فإذا تحركت شفتاك بذكره ذكرك، فإن ذكرته في الملأ ذكرك في الملأ، وإن ذكرته في السر ذكرك في نفسه. فانظر إلى الجزاء العظيم والفضل العظيم الكبير الذي ذكره الله عز وجل للذاكرين، فإنهم قد فازوا بخيري الدنيا والآخرة. فلا تنسى أنك لا تكون عاقلا إلا بهذا. أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعند مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله فريضة إلا جعل لها حدا، وعذر عباده عند العجز إلا الذكر، لم يجعل له حدا ولم يعذر أحدا في تركه. فقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من المسبحين، اجعلنا من الحامدين، اجعلنا من المكبرين. اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك ووفقنا لشكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك ووفقنا لشكرك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا، واغفر لنا خطايانا إنك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحبه من القول والعمل، واغفر لنا ما اجترحناه من الخطأ والخطل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.